فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم ولا تباشر كذلك يبين الله آياته للناس وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء Thank you.